الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم عامر وحصيد خراب. وقيل: منها قائم بقيت الحيطان وسقطت السقوف، وحصيد أي المحاثر. وقال مقاتل: قائم يرى له أثر، وحصيد لا يرى له أثر. ومحصود بمعنى وحصيد بمعنى محصود. وما ظلمناهم بالعذاب والهلاك، ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك عذاب ربك. وما زادوهم غير تتبيب أي غير تخسير، وقيل تدمير. وكذلك وهكذا أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. أخبرنا عبد الواحد بن عبد المريحي، أنبانا حمد عبد الله النعيمي، أنبانا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا صدق بن الفضل، أنبانا أبو معاوية، أنبانا يزيد بن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ونفعنا بهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة الآية. قوله عز وجل: إن في ذلك لآية لعبرة لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس، يعني يوم القيامة. وذلك يوم مشهود أن يشهده أهل السماء والأرض. وما نؤخره ذلك اليوم فلا نقيم عليكم القيامة. وقرأ يعقوب: وما يؤخره بالياء إلا لأجل معدود معلوم عند الله. ثم يأتي بإثبات الياء وبحذفها: لا تكلموا، أي لا تتكلم نفس. يوم يأتي بإثبات الياء وبحذفها: لا تكلموا، أي لا تتكلم نفس إلا بإذنه. فمنهم شقي وسعيد، أي فمنهم من سبقت له الشقاوة ومنهم من سبقت له السعادة. أخبرنا أبو سعيد بن عبد الله بن عمر الطاهري، أنبانا جدي أبو سالم بن عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز، أنبانا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري، أنبانا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الديري، أنبانا عبد الرزاق، أنبانا معمر عن منصور عن سعيد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونفعنا به. قال: خرجنا على جنازة فبينها نحن بالبقيع، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده مغزرة، فجلس ثم نكت في الأرض بها في الأرض ساعة، ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتب شقيا أو سعيدا. فقال رجل: أفلا نتكل على كتابنا يا رسول الله وندع العمل؟ قال: لا، ولكن اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. أما للشقاء فييسرون لعملها للشقاء، وأما أهل السعادة فسيسرون لعملها للسعادة. ثم قال ثم تلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قوله تعالى فأما الذين شقوا بالنار لهم فيها زفير وشهيق. قال ابن عباس رضي الله عنهما ونفعنا بهما الزفير الصوت الشديد والشهيق الصوت الضعيف. وقال الضحاك ومقاتل الزفير أول نهيق الحمار والشهيق آخره إذا ردده في جوفه. وقال أبو العالية الزفير في الحلق والشهيق في الصدر خالدين فيها لابثين مقيمين فيها ما دامت السماوات والأرض. قال الضحاك ما دام السماوات الجنة والنار وأرضهما وكل ما علاك وأضلك فهو سماء وكل ما استقرت عليه قدمك فهو أرض. وقال أهل المعاني هذه عبارة عن التابيد على عادة العرب يقولون لا آتيك ما دام السماوات والأرض ولا يكون كذا مختلف الليل والنهار يعنون أبدا. قولوا إلا ما شاء ربك اختلفوا في هذين الاستثنائين. فقال بعضهم الاستثناء في أهل الشقاء يرجع إلى قوم من المؤمنين يدخلهم الله النار بذنوب اقترفوها ثم يخرجهم منها فيكون ذلك استثناء من غير الجنس لأن الذين أخرجوا من النار سعداء استثناهم الله من جملة الأشقياء. وهذا كما أخبر عبد الواحد أحمد المليحي أنبأنا أحمد عبد الله النعيمي أنبأنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا حفظ بن عمر حدثنا هشام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته فيقال لهم الجهنميون. وأخبرنا عبد الوهاب أحمد الملهي قال أنبأنا من عبد الله النعيمي أخبرنا محمد يوسف أنبأنا محمد إسماعيل أنبأنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن الحسن بن ذكوان أنبأنا أبو رجاء قال حدثني عمران بن حسين رضي الله عنه ونفعنا بهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. وأما الاستثناء في أهل السعادة فيرجع إلى مدة لبثهم في النار قبل دخول الجنة. وقيل إلا ما شاء ربك من الفريقين من تعمير في الدنيا واحتباس في البرزخ ما بين الموت والبعث قبل مصيرهم إلى الجنة أو النار يعني هم خالدون في الجنة أو في النار إلا هذا المقدار. وقيل معنى إلا ما شاء ربك سوى ما شاء ربك معناه خالدين بها ما دامت السماوات والأرض سوى ما شاء الله من الزيادة على قدر مدة بقاء السماوات أو الأرض. وذلك هو الخلود فيها كما تقول لفلان علي ألف إلا ألفين أي سوى الألفين اللتين تقدمتا. وقيل إلا بمعنى الواو أي وقد شاء ربك خلود هؤلاء في النار وهؤلاء في الجنة كقوله لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا أي ولا الذين ظلموا. وقيل معناه أوشاء ربك لأخرجهم منها ولكنه لا إشاء لأنه حكم لهم بالخلود. وقال الفراء هذا استثناء استثناه الله ولا يفعله كقولك والله لأضربنك إلا نرى غيرك ذلك وعزيمتك أن تضربه. إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا قرا حمزة والجزائي وحفص سعدوا بضم السين وكسر العين أي رزقوا السعادة وسعيد وأسعد بمعنى واحد. وقرأ الآخرون وسعيد وأسعد بمعنى واحد. وقرأ الآخرون بفتح السين قياسا على شبو ففي الجنة خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قال الضحاك إلا ما مقذوا في النار حتى أدخلوا الجنة. قال قتادة الله أعلم بثناياه عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع. قال إن زيد أخبرنا الله تعالى بالذي إشاء لأهل الجنة فقال عطاء غير مجذوذ ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار. عن ابن مسعود رضي الله عنه ونفعنا به قال ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ونفعنا به مثله ومعناه عند أهل السنة إن ثبت أن لا يبقى فيها أحد من أهل الإيمان. وأما مواضع الكفار فمتمثلا أبدا فلا تكوي مرية في شك مما يعبد هؤلاء إنهم ظلال ما يعبدون إلا كما يعبد فيه إضمار أي كما كان يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم حظهم من الجزاء غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة فاختلف فيه فمن مصدق به ومن ومكذب كما فعل قومك بالقرآن يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم. ولولا كلمة سبقت من ربك في تأخير العذاب عنهم لقضي بينهم أي لعذبوا في الحال وفرغ من عذابهم وإهلاكهم وإنهم لفي شك منه مريب موقع في الريبة والتهمة. وإن كلا قراك كثير ابن كثير ونافع أبو بكر وإن كلا ساكنة النون على تخفيف إن الثقيلة والباقون بتشديدها لما مشددة هنا وفي ياسين والطارق ابن عامر وعاصم وحمزة وافق أبو جعفر ها هنا وفي الطارق وفي الزخرف بالتشديد عاصم وحمزة والباقون بالتخفيف لما. فمن شدد قال في الأصل فيه وإن كل لمن ما فوصلت من الجارة بما فانقلبت النون ميما للإدغام فاجتمعت ثلاث ميمات فحذفت إحداهن فبقيت لما بالتشديد وما ها هنا بمعنى من وهو اسم لجماعة الناس كما قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم أي من طاب لكم. والمعنى وإن كلا لمن جماع عليه وفيهنهم ومن بالتخفيف قال ما صلا زيدت بين اللامين ليفصل بينهما كراهة اجتماعهما والمعنى وإن كلا ليوفينهم. وقيل ما بمعنى من تقدير لمن ليوفينهم. واللام في لما لام التوكيد التي تدخل على خبر إن. وفي ليوفينهم لام القسم، والقسم مضمر تقديره والله ليوفينهم ربك أعمالهم أي جزاء أعمالهم إنه بما يعملون خبير. قوله عز وجل فاستقم كما أمرت أي استقم على دين ربك والعمل به والدعاء إليه كما أمرت. ومن تاب معك أي من آمن معك فليستقيموا. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونفعنا به الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروق رغوان الثعلبي. أخبرنا الإمام الحسين بن محمد القاضي أنبأنا أبو الطيب سالم بن محمد بن سليمان أنبأنا والدي إملا حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم ولا تطغوا لا تجاوزوا أمري ولا تعصوني. وقيل معناه لا تغلوا فتزيدوا على ما أمرت ونهيت إنه بما تعملون بصير لا يخفى علي من أعمالكم شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما ونفعنا بهما ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية هي أشد عليه من هذه الآية. ولذلك قال شيبتني هود أخواتها. أخبرنا عبد الواحد المليحي أنبأنا عن عبد الله النعيمي أنبأنا محمد يوسف حدثنا محمد إسماعيل حدثنا عبد السلام ابن مطهر حدثنا عمرو بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه ونفعنا به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجلة. قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ونفعنا بهما ولا تميلوا. والركون والمحبة والميل بالقلب. وقال أبو العالية لا ترضوا بأعمالهم. قال السدي لا تداهنوا الظلماء. وعن عكرمة لا تطيعوهم. وقيل لا تسكنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فتصيبكم النار وما لكم من دون الله من أولياء أي أعوان يمنعونكم من عذابه ثم لا تنصرون. قوله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار أي الغداة والعشي. قال مجاهد طرفي النهار صلاة الصبح والظهر والعصر وزلفا من الليل صلاة المغرب والعشاء. وقال مقاتل صلاة الفجر والظهر طرف وصلاة العصر والمغرب طرف وزلفا من الليل يعني صلاة العشاء. وقال الحسن طرفا النهار الصبح والعصر وزلفا من الليل المغرب والعشاء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ونفعنا بهما طرف النهار الغداة والعشي يعني صلاة الصبح والمغرب. قولوا وزلوفا من الليل أي ساعة واحدتها زلفا، وقرا أبو جعفر زلوفا بضم اللام، إن الحسنات يذبن السيئات، يعني إن الصلوات الخمس يذبن الخطيئات. وروي أنها نزلت في أبي اليسر وهو عمرو بن غزية الأنصاري، قال أتتني امرأة تبتاع تمرا فقلت لها إن في البيت تمرا أطيب منه، فدخلت معي في البيت فأهويت إليها فقلبها ثم ندمت فقلبتها ثم ندمت فقلبها يجوز فقبلتها ثم ندمت، فأتيت أبا بكر رضي الله عنه فذكرت ذلك لا، فقال استر على نفسك وتب ولا تخبر أحدا. فأتيت عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك لا، فقال استر على نفسك وتب ولا تخبر أحدا. فلم أصبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لا، فقال أخلفت غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا، حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة، حتى ظن أنه من أهل النار. فأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أوحى الله إليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الآية. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهذا خاصة أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة. أخبرنا عبد الوهاب بن أحمد بن ريحي. هذه الآيتين هي الوحيدة التي ذكر الله فيها الصلوات الخمس، الآية هذه في سورة هو في آية في سورة أخرى، فأشار إلى الصلوات الخمس بالرمز والإشارة، وإلا ما في هناك تصريح في القرآن بأسماء الصلوات الخمس وعددها، ولكن ثبت ذلك في السنة النبوية. أما في القرآن فمجملة، أولا هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، والآية الثانية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ويستفاد من الآية أن الصلوات تكفر السيئات. هذا الصحابي يقال إنه كان تمارا يبيع التمر، ما ذكر اسمه؟ عمرو بن غزية الأنصاري. عمرو بن غزية. ابن غزية الأنصاري. صح. إذا شرت أنا أقولها من أول، شوف التجار أو بعض التجار، هذا كان يبيع تمر، فجاءته امرأة جميلة تريد تشتري تمر، فقالت له فقال لها عاد في تمر معي أحسن من هذا التمر، لا تبغين تفضل معي البيت. تبعت مسكين على نيته، فلما خلا بها سنحت لها فرصة، لكن لم يزني بها إنما قبلها، لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية من أقوى عوامل الزنا. وفي الحديث ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثها الشيطان. فلما قبلها شوف كيف الإيمان وإيمان الصحابة، دوح على شعر بالخطأ فتوقف وجاء يبكي إلى أبي بكر ثم عمر، فقال له استر على نفسك، لأن الإنسان إذا عصى ربه ينبغي له أن يستر على نفسه ويتوب بينه وبين الله. قال صلى الله عليه وسلم من أتى منكم من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته أقمنا عليه الحد. لكن ما صبر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فعاتبه وقال كيف تخلو غازيا في سبيل الله في زوجته بهذا، ثم أنه قال اجلس فصلى، صادف صلاة صلىها مع النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الصلوات الخمس، وبعدها أنزل الله الآية هذه فيها يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، فدل ذلك قال يا فلان قال اذهب فقد غفر الله لك هل صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك فأقره الآية. قال هذا لي خاصة أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة إلى يوم القيامة. استدل ابن القيم بهذا على أن الكبيرة هي فعل الفاحشة بيلاقي ذكر في الفرج، وما قبل ذلك يعتبر من الصغائر في دليل هذه الآية، ما لم يصر عليها فالصغيرة بالإصرار تكون كبيرة. تم. أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا عبد الله بن أحمد المليحي أنبانا عبد الله النعيمي أنبانا محمد بن يوسف حدثنا أبو محمد إسماعيل حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه ونفعنا به أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. وأخبرنا إسماعيل عبد القاهر بن عبد القاهر أنبانا عبد القاهر بن محمد أنبانا محمد بن عيسى الجلودي أنبانا إبراهيم بن محمد بن سفيان حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا أبي طاهر وهارون بن سعيد الأجلي قال حدثنا بن وهب عن أبي صخر بن أن عمر بن إسحاق أن عمر بن إسحاق مولى زهيدة قال حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه ونفعنا به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. في الحديث في الذكر من تكبير المرأة الأجنبية بشهوة من قبل امرأة أجنبية بشهوة غرضت شفتاه بمغاريض من نار يوم القيامة. وفي هذا تنبيه في بعض البلدان إذا جاء المسافر من الخارج يستقبلنه أقاربه من النساء، فأما المحارم فالأمر واضح، ولكن بعض النساء اللاتي يستقبلنه أجنبيات يقول له يزوج عليهن كبنات عمه بنات خاله وصهراته. فجرت العادة في بعض البلدان إنهن يستقبلن الشاب إذا قديما من السفر ويحتضنه ويقبلنه ويقبلهن. ما شاء الله يا خير استقبال هذا، ولا شك مما يثير الشهوة ويدعو إلى الزنا، وتعتبر هذه عادة قبيحة لا ينبغي للطالب العلم أو المتدين أو المسلم أنه يرتكب مثل هذا ويترك، وإن ذم وإن قيل له أن هذا عادة الآن جرت به العادة من باب العطف والرحمة، هذه كلها أخطاء. يجب أن تخضع العادات كلها والتقاليد للدين، وكل ما عرض الدين يعتبر خطأ مهما وإن اتخذه الناس كلهم عادة. ومن مصافحة بالنسبة للمحرم هذا واضح، فالأجنبية إذا كان ولابد فلتكن فوق الكم فوق كم اليد، هذا هو الجائز. أنا بعض الناس لا تجده يصافح العبابات الأجنبيات باليد ويد وظاهر وبطن، هذا كله محرم شرع بالإجماع. وقد جاء ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة أي نبية قط إلا العجوز، هذا فيه قول خلاف على قول ضعيف، العجوزة التي لا تشتهى أو المعتقدة، يقوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناحا أن يتبرجن بزينة أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. وكذلك أيضا المرأة المعتقدة العجوز المعتقدة بالصلاة، قول ضعيف، وكان إمام الشافعي يقول به، فخرج مرة في مصر وإذا بشاب يغازل عجوزة فغير الرأي وقال بحرمتي ذلك حتى مع العجوز، وقال لكل صاغطة في الحي لاغطة وكل قاصدة يوم لا أسوق، وقال في البهجة لكن نفي هذا الخلاف وخلوة المرأة لن تجوز بالأجنبية وخلوة الرجل لا تجوز بالأجنبية ولو عجوزة ولو عجوزة هنا إشارة للخلاف. والإدارة أن الإمام الشافعي كان يزور السيدة النفيسة أيضا ولما توفي طلبت أن يمر بجنازته تحت بيتها فصلت عليه صلاة الجنازة من بيتها وقالت رحم الله الشافعي لقد كان يحسن الوضوء بس ما مدحته إلا أنه يتقن الوضوء بالآداب والسنن. تم. وأخبرنا عبد الوهاب الملهي بن عمد الملهي أنبانا معبد العزيز بن عمد المخلدي أنبانا أبو العباس أحمد بن إسحاق السراج أنبانا قتيبة أنبانا الليث وبكر بن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه ونفعنا به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نارا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا هل يبقى من درني شيء؟ قالوا لا لا يبقى من درني شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. قوله عز وجل ذلك أي ذلك الذي ذكرنا وقيل إشاه وإشارة إلى القرآن ذكرى عظة للذاكرين أي لمن ذكره. واصبر يا محمد على ما تلقى من الأذى وقيل على الصلاة نظيره وأمر لك بالصلاة والصبر عليها فإن الله لا يضيع أجر المحسنين في أعمالهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ونفعنا بما يعني المصلين بقية أولو تمييز وقيل أولو طاعة وقيل أولو خير يقال فلان ذو بقية إذا كان به خير معناه فألا كان من القرون من قبلكم من فيه خير ينهى عن الفساد في الأرض. وقيل معناه أولو بقية من خير يقال فلان أولو بقية من خير يقال فلان على بقية من الخير إذا كان على خصلة محمودة. ينهون عن الفساد في الأرض أي يقومون بالنهي عن الفساد. وقيل مع ومعناه جحد أي لم يكن فيهم أولو بقية إلا قليلا هذا استثناء منقطع معناه لكن قليلا ممن أنجينا منهم وهم أتباع الأنبياء كانوا ينهون عن الفساد في الأرض واتبع الذين ظلموا ما أوتوا. هذه الآية فيها مدح عظيم للدعاء إلى الله الذين يقومون بالدعوة إلى الله ومحاربة الفساد والعادات القبيحة في كل بلاد. هذه الآية فيها تأييد لهم ومدح لهم وأن القرآن يطالب بوجود ناس من هذا النوع الذين يحاربون الفساد. هذا من واجبي كل من عنده القدرة وعنده نصيب من العلم أن يؤدي واجبه من ناحية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالطالب العلم الذي يعيش في حي من الأحياء في تريمة وغيرها وعنده القدرة على تعليم الناس وأن يتخذ من مسجد المنطقة مركزا للدعوة إلى الله بإقامة دروس في الوقت المناسب وفي الأيام المناسبة هذا من واجبه. فالطالب العلم الذي يعيش في حي من الأحياء السكنية في تريمة وغيرها وعنده القدرة على تعليم الناس ولكنه لم يقم بذلك يكون مسؤول عنهم أمام الله تبارك وتعالى على الأقل إذا لم يتأتى أيام كثيرة على الأقل حتى يوم في الأسبوع يستعمل العقل والحكمة والوقت المناسب والأسلوب المناسب والطريقة المناسبة. تم. واتبع الذين ظلموا ما اترفوا نعموا به والمترف والمنعم. وقيل وقال مقاتل بن حيان خولوا وقال الفراء عودوا من النعيم واللذات وإيثار الدنيا أي واتبع الذين ما ظلموا ما عودوا من النعيم واللذات وإيثار الدنيا على الآخرة

عن ابن عباس رضي الله عنهما ونفعنا بهما قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد شبت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت، ويروى شيبتني هود وأخواتها من المفصل. هذه بعد سورة يوسف. بسم الله. هذه الآيات خلاصة ما سمعناه في هذه الآيات. في الأوائل ما قرأناه وما سمعناه أخبرنا الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أن الله أرسل أنبياء ورسل لكثير من المدن والقرى، والذين كذبوا منهم من أهلكهم الله ومنهم من آمن وحفظهم الله، وأن الذين هلكوا من أهل القرى لا تزال آثار قراهم موجودة كأطلال البيوت وغيرها، ولهذا قال: منها قائم وحصيد، أي منها من تلك القرى قائم، أي جداراتهم باقية مثل الأطلال والآثار، ومنها حصيد أي دمرت بتاتا عن بكرة أبيها إما بالخسف أو بتهديمها أو بغيرها. وهذا هو الآن الموجود، وأنك تسحت في الأرض وتتبعت البلدان القديمة تجد منها ما هو هلك ومنها ما هو آثار وما زالت باقية. ثم أشار القرآن الكريم إلى ذكر يوم القيامة، وأنه يوم مجموع له الناس، يجمع الله تبارك وتعالى في يوم القيامة كل كائن حي، واختلفوا في الجمادات هل تحشر أم لا، خلاف كما اختلفوا في الحيوانات الصغيرة من الذر والنمل والبق. فأكثر العلماء على أن كل ذي روح يحشر صغيرا كان أو كبيرا، واختار الإمام الغزالي أن الحشر خاص بالحيوانات الكبيرة، وقال: من ادعى أنه تحشر كل بقة ونملة فقد أبعد النجعة. ولكن قال الفريق الآخر إن القرآن الكريم يدل على أن الحشر عام لكل كائن حي، فإن كل كائن حي يعتبر دابة. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم قال: ثم إلى ربهم يحشرون. ولهذا قال: ذلك يوم مجموع له الناس، يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض وأهل البر وأهل البحر والإنس والجن والحيوانات وكل العوالم، شيء هائل نسأل الله يجعلنا فيه من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولهذا قيل من قال السيد قطب في مشاهد القيامة: من أراد أن يشهد زحمة القيامة فليخرج على شاطئ البحر في يوم عاصف تتراكم في أمواج البحار، فإن الناس يكونون هكذا يموج بعضهم في بعض ويركب بعضهم بعضا كأمواج البحار. قال الإمام الغزالي: حتى يعلو القدم 1000 قدم. نسأل الله يجعلنا من الآمنين الذين. قال الإمام بن حرث المحاسبي في كتابه رسالة التوهم في وصف يوم القيامة، قال: فإذا انشقت السماء ونزل من فيها من الملائكة، قال: تصور عندما تشاهد نزول ملائكة ما بين أذن الواحد منه وكتفه مسافة 700 سنة، ايش من محل هذا الذي بيسعه؟ وكيف تتصور اناس يحشرون في هذا الجمع وفي هذا الزحام؟ كيف يكون حالك؟ اين انت ستكون منهم في ذلك اليوم العظيم؟ ولكن هناك اناس سعداء يسلمهم الله ويحفظهم من هذه الاهوال، ونسال الله ان يجعلنا منهم. كما قال تعالى: ان الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ثم قال: فمنهم شقي وسعيد. بدأ بالأشقياء قبل السعداء، ولا يعتبر هذا التفضيل لأن العطف بالواو لا يخلط الترتيب، وإنما في إشارة إلى أن الأشقياء أكثر من السعداء، فأكثر بني آدم أشقياء وأكثر الجن أشقياء وكفار، وأما الحيوانات وغيرها فإنها بعد أن يقتص منها بعضها البعض حتى يقتص للجلحة للقرناء من الجلحة وحتى يغتص من النملة للنملة. فإذا تم القصاص بين الحيوانات يقول الله لها كوني ترابا، فيقول الكافر حينئذ يا ليتني كنت ترابا. إلا 10 حيوانات مستثناة تدخل الجنة، وردت في أحاديث مفرقة، منها براق النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها كلب أهل الكهف، ومنها نملة سليمان، ومنها حوت يونس بن متى، ومنها غير ذلك. فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وصفهم بقوله فهم الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وفي أهل الجنة قال وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. في هذه الآية إشكالان. الإشكال الأول أن يقال كيف ربط دوام عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة بديمومية السماء والأرض، وأحسن جواب هو أن يقال أن المراد بالسماء والأرض في هذه الآية هي سماء الجنة وأرض الجنة، إذ أنها لا تفنى أبدا، لأن كلمة الأرض أما والسماء ذكرت في القرآن على عدة وجوه. ذكرت كلمة السماء ويقصد بها كل ما عليك وكل ما كان فوقك، قال تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، وفي آية أخرى في جو السماء. وتطلق كلمة الأرض على أرض الجنة مثل هذه، وتطلق كلمة الأرض على هذه الأرض التي نحن الآن عليها. ومن هذا المعنى قوله تعالى أهبطوا إلى الأرض، وقوله ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقد تقصد كلمة الأرض على جزء من بعض أو جزء من هذه الأرض. وأحسن جواب أن يقال هكذا، أن المراد بالسماء والأرض سماء الجنة، وسماء الجنة هو عرش الرحمن، وأرضها هي المعروفة. فما دام أن السماء في الجنة لا تفنى والأرض في الجنة لا تفنى، فمعنى أن هذا العذاب أهل النار والنعيم لأهل الجنة أبدا. الإشكال الثاني في الاستثناء في قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هذا الاستثناء ذكره في ذكر أهل النار وفي أهل الجنة، وذكره أيضا في آية أخرى في شيء من السور الطوال، ما أدري البقرة أو آل عمران، في قوله تعالى يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، إلى أن قال النار مثواكم فيها خالدين فيها إلا ما شاء الله. فالاستثناء بقوله إلا ما شاء الله ذكر بالنسبة لأهل النار في آيتين، وأما بالنسبة لأهل الجنة ذكر في سورة هود فقط. وهذه القضية أو قضية هذا الاستثناء أثارت يعني مشكلة عند المفسرين ومناقشات، واختلف الناس بسببها إلى ذرك. وقد تكلم عليها ابن القيم في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وتكلم عليها المفسرون التفاسير الطويلة كتفسير القرطبي وتفسير الخازن وغيرها. والجواب عن هذا الاستثناء أقوال. القول الأول أن هذا الاستثناء هل هو استثناء متصل أو هو استثناء منقطع، وعلى كلا الحالتين فيكون معنى إلا ما شاء الله، أي وقد شاء ربك، إن الله قد شاء خروج أهل الجنة وخروج أهل النار. ويعيد هذا في أهل الجنة بقوله تعالى إلا ما شاء ربك، ثم قال عطاء غير مجدود. وفي أهل النار الآيات الذي نطق فيها بكلمة أبدا، الغالب الآيات الذي في ذكر أهل الجنة تقرن بها كلمة أبدا في أكثر الآيات إلا آيات قليلة. أما الآيات المقرونة بأب في أهل النار الغالب ما فيها كلمة أبدا، فقد فيها خالدين فيها إلا 3 آيات، هذه التي ذكر فيها أبدا في سورة البقرة وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن. هذه نطقها بكلمة أبدا فيها، أما غيرها ما عاد يذكر كلمة أبدا. وإذا اقترنت الكلمة بكلمة أبدا فإن الأبد هو الزمن الذي لا ينتهي، فتصير فيصير الاستثناء هنا إلا ما شاء الله، أي أنه وقد شاء خلودهم، هذا هو أحسن جواب. ولكن هناك فرقة أخرى منهم ابن تيمية وغيرها استدل بهذه الآية على القول بفناء النار، وأن أهل النار يتمرنون على العذاب حتى يصير لهم شيئا عادي، ثم يأتي عليها على جهنم يوما كلها تصير خرابة، تصفق أبوابها ويفنى الكفار ويخرج منها المؤمنون الموحدون ويدخلون الجنة. ولكن هذا القول شاذ يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، وأبطله العلماء وقالوا أن هذا يتعارض مع الآيات القرآنية. القول الثاني أن هذا الاستثناء بالنسبة لأهل الجنة، والمراد بهم أهل الجنة الذين كانوا في النار عذبوا مدة على قدر ذنوبهم ثم دخلوا الجنة، فيصير المعنى بالنسبة لأهل الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك من الزمن الذي قضيتموه بعد البعث وقبل دخول الجنة، إما في النار أو في مواقف القيامة، فيكون الاستثناء يعود عليها. أما بالنسبة لأهل النار فاختلفوا في هذا الاستثناء أصحاب القول الثاني، فقيل أنه إلا ما شاء ربك، أي من الزمن الذي تقضونه عندما تخرجون من النار ليشربون، فإن الآية أشارت ثم إن مرجعهم ليل الجحيم، كأنها يخرجون منها لأجل يشربون من مائها الحميم الذي إذا قرب من وجوههم شواها وإذا دخل بطونهم قطعها. هذا الزمان هو المستثنى، قال بعدين قال ثم إن مرجعهم من الجحيم، ولكن هذا القول أيضا ضعيف، والمعتمد هو الجواب الأول. والقول الثالث أن التوقف والتفويض ذلك إلى الله، فإن الله هو له الحق يعمل ما شاء في عباده، فلو أراد أن يخرج أهل النار بعد مدة فهو القادر. لو أيد هذا القول قوله تعالى في ذكر أهل النار إن ربك فعال لما يريد، إن ربك فعال لما يريد. فلكن والدليل الثاني قالوا هذولا أن الكريم إذا وعد وفى، لأن الوفاء بالوعد من مكارم الأخلاق، وأما الكريم إذا أوعد بشيء فقد يكون من مكارم الأخلاق خلف ذلك وعدم تحقيق ما وجد به، لأن هذا من مكارم الأخلاق. فالله سبحانه وتعالى وعد أهل الجنة للخلود، فهذا لا مجال لإبطال كما قال تعالى إنه كان وعده مأتية. وأما بالنسبة للوعيد الذي أوعد الله بأهل النار، فأما الموحدون فهذا الأمر واضح، كل من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان يخرج منها، لكن لغيرهم أوعدهم بالخروج. والكريم إذا أوعد قد يخلف وعده من باب مكارم الأخلاق، فقد تكون الآية فيها إشارة إلى هذا. كل هذه الأقوال المعتمد أنها خلاف ما قال أهل السنة والجماعة، وأن أهل النار من كان منه مات على الكفر وليس في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان فإنه يخلد أبدا ولا سبيل للخروج منه أبدا، وأهل الجنة كذلك. وهناك قول آخر التوقف في هذا الاستثناء وتفويض ذلك إلى الله تبارك وتعالى. هذا خلاصة ما يقال بالنسبة لهذا الاستثناء المذكور في هذه الآيات، ومن أراد المزيد أكثر فليطالع التفاسير المطولة كتفسير أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير الإمام القرطبي، وتفسير الإمام الرازي، وغيرها من التفاسير المطولة. والمتأخرين الذين ألفوا التفاسير استطاعوا أن يلخصوا ما قيل في هذه الآية بكلام جامع للكلام للمتقدمين والمتأخرين وأصحاب الفرق كلها في هذا الآية، فيكون التلخيص في هذا أحسن فائدة. ثم بعد ذلك ذكر أن الله تبارك وتعالى جرت سنته على بين عباده من الاختلاف، ثم قال ولذلك خلقهم، قيل أنه خلقهم للاختلاف وقيل للرحمة، والمراد بالله هنا ليست على ظاهرها ولكنها تسمى هذه اللام الصيرورة، وهي اللام التي تجعل ما بعدها يصير وينتقل إلى حال كذا وكذا، مثل قوله تعالى في ذكر موسى عندما أسره فرعون فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، مع أن الواقع هم التقطوا ألا لا يبغون ولد ينفعهم، ولكنه صار عدوا لهم وسببا لزوال من الكرام، فتكون هذه اللام للصيرورة، فيصير المعنى فالتقطه آل فرعون ليصير أو ليكون عاقبته بالنسبة لهم عدوا وحزنا. وكذلك يقوله إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، المعتقد أن هذه اللام للصيرورة أي لتكون عاقبتهم العبادة، فمن وفقه الله تبارك وتعالى آمن وكان كذلك ومن لا فلا، فنصر الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن يفقهنا في الدين وفي معاني القرآن العظيم، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين رضي الله عنكم. باب: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس قال ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. شققنا إليه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت هذه الآية: وليضربن بخمورهن على جيوبهن أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية دليل على وجوب الحجاب على المرأة المسلمة، وفي هناك فرق من الطوائف الحديثة والذين تشبعوا بالأفكار الشرقية والغربية في بعض الجامعات وفي بعض المدارس يزعمون أن الحجاب ليس له دليل من القرآن، ويؤولون هذه الآيات على حسب أهوائهم، ولذلك قامت النشاطات في بعض البلاد العربية والإسلامية منذ سنين عديدة بحركة تسمى تحرير المرأة، وأوهم النساء أن الحجاب هذا ما هو إلا ظلم للمرأة وضر وتعب لها وهضم لحقها، وقام العلماء وردوا عليهم، وقرت مرة مناظرة بين شيخنا السيد علي المالكي وعالم يسمى الريحاني، فرد عليه بأبيات وبقصيدة يقول له فيها: ولقد عجبنا قال والعجائب جمة من فرية جاءت من الريحان. زعم اليهود بأن أخفاء النساء من موجبات الطغي والخسران، وأصول قال آيات الكتاب وقدرها من أن أجيبها بهذا والعرفان. وخلاصة ما يقال بهذه الشبهة أن المرأة أمرت بالحجاب لا لهضمها ولا لإهانتها، ولكن صيانة لها من ذئاب البشر المفترزة الذين يصطادونها بعيونهم ويفترسونها بفعل الفاحشة، فلأجل صيانتها من هذه الأشياء أمرت بالحجاب محافظة على عفافها وعلى شرفها. وأنزل الله في ذلك آيات كثيرة، فمنها قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. ثم قال وليضربنا بخمورهن على جيوبهن. الخمر جمع خمار وهو المخنق الذي تستر المرأة بها رأسها يقال له خمار. ودائما الكلمة التي فيها قومي وراء تدل على ستر غالب. وأمرت أن تذري أن تذري وتنزل حجابها وتستر صدرها ووجهها حتى لا تتعرض للأذى ولا تتعرض لأن يصطادها سباع البشر فيفعلون بها الفاحشة. هكذا كان الحجاب في صدر الإسلام وفي قرون سابقة. فلما أراد أعداء الإسلام أن يقضوا على هذا الحجاب لم يقدروا، وكم حاولوا إخراج النساء من بيوتهن لأجل هذا فلم يقدروا حتى كانت المرأة لا يرى منها إلا ظلها. فلما أرادوا ذلك عملوا حركات، وكان الذي قاد هذه الحركة في مصر رجل يقال له قاسم أمين، وفي عدن قاد الحركة ناس من أهل لقمان، وفي كل بلاد لها شياطين قاموا بهذه الحركة وعملوا طرق وإعلانات لتحرير المرأة. فتحت كلمة تحرير وحرية وتمدن وتطور، هذه الكلمات كغلاف لأنواع من الفساد يغرون بها الشباب والفسقة ويتخذون ستارا لأنواع المفاسد. هكذا خرج النساء بعد أن تنظيم هذه الحركة وهتكن الحجاب في الأسواق ونادوا بحرية المرأة، ومن هنا بدأت التبرع وبدأ الفساد. وقامت الدول الكافرة أو الذي هي شبه مسلمة فشجعت هذه الحركات ونمتها وشجعت كل مرأة من هذا النوع، فجعلوا لها المرتبات الفخمة ووفروا لها الأعمال الذي فيها هي تناسبها، وأطلقوا على المرأة الذي هي بقيت محافظة على اللباس الإسلامي بأنها امرأة رجعية وأنها قديمة وأنها غير متطورة مع ركب العصر. وهكذا استعملوا كلمات فيها شيء من اللباقة وفيها شيء من السياسة كغطاء الفساد، فشجعوا بها الفاسدات وحطموا بها المحافظات والمتدينات. وهذه فتنة أشار وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ألف العلماء في هذه كتب كثيرة. وهكذا ما زارت تطور هذه الأشياء منذ أكثر من 100 سنة قريبا حتى صارت المرأة الآن بالحالة التي نراها. وقد قالوا نحن نجحنا في هذه القضية في لبنان وفي فرنسا وفي أمريكا وفي أوروبا، وبدأ الآن هذا السوس يدب إلى بلادنا. وهكذا تتخذ الأطوار والخطوات من أجل إخراج النساء المسلمات من البيوت عاريات أو شبه عاريات. لا ندري بعد 100 سنة ماذا يكون حالة النساء في حضرموت وفي تريم. عاد الآن عاد بقية عاد، لكن الآن بدأ كما قالوا أول الغيث قطر ثم ينسكب. ولهذا ما مع الإنسان إلا الدعاء والتضرع والنقيام والمحافظة على أسرته وبناته وأولاده وتشبيعهم بالأفكار الدينية والإخبار أن هذا الحجاب الذي جاء به الإسلام هو حق وأنه صحيح وأنه ليس هضما للمرأة ولا ظلما لها ولا نقصا في قدرها أبدا. على أن بعض النساء المحجبات أيضا فاسدات، إحنا لا ننكر ليس كل متبرجة فاسدة ولا كل محجبة صالحة، ولكننا نقول أن كل متبرجة عاصية بسهولها، وإن كانت عفيفة فهي تشكر على هذا، ولكن متبرجة تعتبر عاصية. وكل محجبة قد تكون صالحة وقد تكون فاسدة، فمن وراء الستار تعمل أشياء كثيرة. فهنا شبهة نقول إن خروج بعض المتبرجات من العفة وارتكابهن الفواحش لا يغير حكم الله في الحجاب. لو كانت النساء محجبات فاسدات هل نقول أن حكم الله في الحجاب يتغير؟ لا، حكم الله وهو ثابت لا يتغير مهما كان. نشكرها على الحجاب ونذمها على هذه المعاصي. وعفاف بعض المتبرجات وأنهن الصالحين يتغلبوا عليهم جانب العلم وأصبحوا يعرف بنشر العلم ونفع الناس، وطائفة أخرى لم يعرفوا بالعلم وإنما عرفوا بالعبادة والزهد في الدنيا ولم يتفرغوا لاتساع في العلوم، وهؤلاء هم العباد والزهاد الذين أشار إليهم، هم درجات. فهذا الشخص الذي يريد أن يتفرغ للعبادة ويترك علائق الدنيا من التجارة والصناعة ويتفرغ للعبادة فقط، فقال من أراد ذلك هذا عملا حسنا ونية حسنة، ولكنه يجب قبل أن يبدأ في ذلك أن يأخذ نصيبا وافرا من علوم الدين التي هي فرض عين، والتي يعرف بها كيف يعبد الله وكيف الحلال والحرام وكيف تصح الصلاة والوضوء والغسل وغير ذلك من الأشياء التي هي فرض عين. هذه المعلومات التي هي فروض عين والتي لا يستغنى عنها كل مسلم، الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرفه، شيء سهل ولا طويل. فلو أتقن هذا العابد الذي يريد التفرغ للعبادة، لو أتقن قراءة المختصر الصغير لما فضل أو المختصر الكبير بالنسبة لربع العبادات فإنه يكفيه. أما أنه يشتغل بالعبادة ويتفرغ للعبادة وهو جاهل، ما يعرف كوعه من بوعه، لا قرأ سفينة ولا قرأ رسالة. ولهذا قال الإمام الحداد، قال وخذ من علوم الدين حظا موفرا، فمن العلم تسمو في الحياة وفي الحشر. والناس الذين اشتغلوا بالعبادة على جهنهم قضايا مضحكة. فمنها ما ذكره علماء التاريخ أن شخصا عرف بالعبادة في قرية من القرى وفي كهف يعبد الله، فسمع به بعض العلماء فذهب إليه يزوره، فرأى يصلي وفي عنقه فار ميت. قال ما هذا الفار يا شيخ؟ قال هذا الفار أهين به نفسي، لأن نفسي شعر بأنها تكبرت بالعبادة وتركت التواضع لله، فلهذا أنا أهنتها بهذا الفار وعلقته على رقبتي إهانة وهضما لنفسي. والله يا شيخ عبادتك كلها باطلة. من شروط الصلاة الطهارة من النجاسة، وأنت تصلي وأنت حامل نجاسة، فعبادتك كلها باطلة. وشخص آخر هكذا عاب يشتغل بالعبادة ولم يتعلم، فزاره بعض العلماء فوجدوا عنده أتان. قال ما تصنع بهذه الأتان؟ قال إنني لم أتزوج لأن الزواج ربما يشغلني، فأقضي شهوتي في هذا الأتان بدلا عن الزوجة وحفظ لي من الزنا. قال يا شيخ إذا أنت عاصي، كل أعمالك هذا ترتكبها بالعبادة. وقال وهناك آخر لهم أخطأ في الوضوء وفي الغسل وفي أشياء كثيرة. فلهذا ينبغي لكل من أراد أن يتفرغ للعبادة، انظر للسن الذي أنت فيه. ما دام أن عادك في سن الشباب، وكما يقول المثل الحضرمي عاد الجز ما مرت عليك، فالأولى أن تجمع بين العلم والعبادة، فتخصص أوقاتا لطالب العلم النافع. والمراد بالعلم العلم هنا النافع الديني الذي تحتاج إليه، ووقتا آخر للعبادة لا بأس، فكل شيء له وقت. وهناك أناس من العباد جمع الله لهم بين التبحر في العلوم وبين الجد والاجتهاد والمجاهدات، وهاولهم على الدرجات. نسأل الله أن يجعلنا منهم. وقد عدد منهم سيدنا الإمام الحداد كثير من القرون الأولى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ومن آبائنا وأسلافنا آل بعلوي، مثل سيدنا الفقيه المقدم، مثل سيدنا شعيب بن أبي بدر، سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، سيدنا الإمام الشيخ عبد الرحمن السقاف الذي كنا بالأمس في مولده، جمع بين الزهد والعبادة والتبحر في العلوم كلها، وهذه هي على درجات. فإن استطعت أن تجمع وتكون مثلهم فذاك هو أحسن، وإلا على الأقل إذا كان أنت ما عندك رغبة في مواصلة العلوم حتى تكون متبحرا وتشتغل بالعبادة، فلا بد من طلب علم فروض العين، فهذا لا بد منه ولا غنى عنه أبدا. فالشخص الذي الجاهل العامي اللي يحرص على حضور الموالد والحضرات وعامل له سبحة وسجادة وكركبة كبيرة ولا يحضر مجالس العلم، بل بعض العوام إذا قالوا له هلا شوف درس في الفقه قال ما أنا بغى نحضر له حضره مولد هذا ما شاء الله، هذا من الشيطان يخليك تحرص على المفضول وتترك الأفضل. فهنا يجب أن تعرف أن حضورك مجالس العلم أفضل من الموالد وأفضل من الحضارات وأفضل من مجالس الذكر، على أننا نشجعك أنك تحرص على حضور الموالد والحضارات ومجالس الذكر، لكن ينبغي أن تكون على مجالس العلم وخصوصا الفقه أشد حرصا. وإذا أمكن أن ينتظم هذا العامي في حلقة من حلقات العلم حتى يقرأ كتاب كامل على الأقل، وما أسهل ذلك فإن الذكي في من العوام منهم أذكياء أحسن من غيرهم، يستطيع أن يقرأ كتاب كامل في مدة قصيرة حتى إذا عرفه عرف كيف يعبد الله ماذا صحيح. ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد هداية عبد ألهمه رشده، نسأل الله أن يهمنا رشدنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتناب. وبعض العوام وبعض الشباب المتطرفين يعتقدون إن الفقه هذا اللحاف وإنه هذا ما فيه نور كثير، فيشتغل لك بالعبادة وبالأذكار وهذا ويترك طلب العلم، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا يعتبر من الخطأ. يجب أن تعرف أن مجالس العلم وطلب العلم يفوق كل شيء بشهادة القرآن وبشهادة قول النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان قلب الإنسان لم يميل إلى هذا معنى هذا من دسيسة من دسائس الشيطان. ينبغي أنك تعرف دسائس نفسك وهواك وحتى تتجنبها، وما قال البصير في المرتقى وخالف النفس والشيطان واعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. المقال واخشى الدسائس من جوع ومن شبع ورب مخمصة شر من التخم، نسأل الله أن يلهمنا الصواب ويلهمنا رشدنا في أقوالنا وأفعالنا وعقائدنا إن شاء الله. والله أعلم. رضي الله عنكم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وأن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتبع الشبهات استبرع لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى وأن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه من الحلال أم من الحرام، فإذا لا تجاب لهم دعوة إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. الحديث الأول إن الحلال بين وإن الحرام بين، هذا حديث عظيم ويعتبر من الأحاديث التي تعتمد عليها الإسلام وكثير من أحكام الدين تستنتج منه. قال علماء الحديث إن أربع أحاديث تعتبر هي العمدة في الدين، وهي حديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا الحديث إن الحلال بين والحرام بين، وحديث من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ونظن بعضهم بقوله عمدة الدين عندنا كلمات أربعا قالهن خير البرية. اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعمل النبي. أضرب لك مثل هذا الحديث من حسن الإسلام من تركه ما لا يعني. لو عمل به الناس كلهم وعملت به الشعوب كلها بتتوقف المحاكم من القضايا، ما بتكون في دعوة ولا في دعاوي ولا مشاكل ولا خصام، لأن كل واحد ترك ما لا يعني واشتغل ما يعني. لكن تدخلنا فيما لا يعني هو الذي يسبب المشاكل في الأموال وفي العقائد وفي الأفعال وفي غير ذلك من الأمور. شوف كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات القليلة معاني وجوانب كثيرة سياسية واجتماعية ودينية ودنيوية بقوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، وهكذا بقية الأحاديث. تم. إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله، فقال إن الله تعالى جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمص الناس يحشر المنحشر. الكبر بمعنى صحيح هو أن تنكر الحق وتحتقر الناس، أما كونك تحرص أن تكون ثيابك حسنة ومركبك حسن وبيتك نظيف وتحرص على معالي الأمور في الأمور المباحة، هذا ليس من الكبر. كما أنه لا يعتبر من الكبر عدم دخول مثلا طلبة العلم وبعض الأسواق أو الدكاكين وغيرها، يعتبر هذا من الكبر، لأن في الصيانة لشرف الإنسان وعرفه وخصوصا في نظر العوام. ولهذا قال الإمام مالك ينبغي للعالم أن يكون له خداما يخدموه ويحضرون له ما يريد إلى بيته حتى لا يتعرض للذهاب إلى الأماكن غير اللائقة، فينقص قدره في نظر العوام، لأن العوام ما ينظر إلى الظاهر، ما ينظر إلى الأشياء الحقيقة. هذا بالنسبة للأحسن. وعلى أن الإنسان لو عمل هذا بنفسه ليس فيها شيء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الأسواق قال تعالى حكاية عن قريش قال قال في ذكره وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ففي ذات الشيء ليس فيه، لكن لو تركه الإنسان يعتبر هذا من الكبر. لو قال بعض الناس هذا الحبايا متكبرين ما يدخلون السوق ولا يشتون حقك، ما في كبر. الكبر شيء انت فسرت الكبر بغير معناه الصحيح. كما انه ايضا ليس من الكبر ان يصون الانسان نفسه عن بعض الاعمال الذي لا تليه مقام الشريعه، ويجوز ان يكتسب وان يعمل العمل الذي هو مباح، يجوز له ذلك. تختلف البلدان وتختلف العادات ويختلفون الناس. تم. يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار لا يزال الرجل. يعني أن المتكبرين الذين هم عندهم كبر بالمعنى الذي ذكرناه لما يبعثون يوم القيامة يكون الواحد مثل النملة. أخبرنا بعض الصالحين أنه رأى هذا في النام، رأى المعشر ورأى القيامة ورأى ناس عرفهم متكبرين يتحول شكله زي النملة الكبيرة ويتكلم ويمشي كما النملة، إلا أنه شكله كبير مش نملة صغيرة يعني، ويتكلم ويمشي عادي. عرف كيف حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المتكبرين يحشرون كالنمل يقطعهم الناس بالأقدام. نسأل الله العافية والسلامة. كم؟ لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يغتر بالجبارين فيصيبه ما أصابهم، لينتهي أن أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم في فحم جهنم، ليكونن أهون على الله من الجعلان الذي يدهده الخراب بأنفه. الافتخار بالآباء والأجداد إذا كان على سبيل التحدث بنعم الله فهو أمر حسن، ولهذا كل الصالحين يفتخرون بآبائهم وأجدادهم الصالحين من باب التحدث بنعم الله، وعدم الاكتفاء بذلك الشرف، ولكنهم أوجدوا لأنفسهم مجدا غير مجد آبائهم، كما قال الإمام الحداد: ثم لا تغتر بالنسب لا ولا تجمع بكان أبي، واتبع في الهدي خير النبي أحمد الهادي إلى السنن. وقال الآخر: وخير الناس ذو حسب قديم أقام لنفسه حسبا جديدا، تراه إذا ادعى في الناس فضلا تقيم له مكارمه شهودا. فإذا كان أضاف الفرع مجدا للمجد الذي هو موجود من آبائه وإذا هذا أحسن شيء، أما أنه وقع لضية زي ما يقول لا تعلم ولا تعلم ويكتفي بأبي، كان أبوي كان جدي، هذا كما قال الحبيب عبد الله حداد لذلك الرجل الذي غابره وهو لابس عمامة كبيرة ولباس العلماء ويقول أبي أبي وجدي، قالوا إذا كان أنت عملت مثل أبيك فيا حبذا، وإلا فأنت عمامة وصورة ولا شيء من مقصورة. وفي الخارج كثير من هذه النوعية، آباهم علماء أقطاء ويطلع لك الولد الذي لا تعلم ولا تهذب ولا تربى، تجد البدوي جلد ما يعرف شيء عن أباه وإلهه ولا رحل ولا سافر حتى بطالب علم أبدا مثل البهيمة. هذا هو الذي انصب عليه الذم والعقاب، لا سيما وهو قادر على ذلك، وما قال له المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين عليه على التمام. إن الله بس على ونفعنا الله بكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه: الحجة في اصطلاح أهل الحديث هو من يحفظ 100,000 حديث، والحافظ من يحفظ 300,000 حديث، والحاكم من يحفظ السنة كلها. وقال رضي الله عنه: هذه درجات الطالب في علم الحديث، أقل درجة أولا الطالب وهو الذي يعرف فقط متن الحديث ومجمل معناه، ثم على من المحدث الذي يعرف مثل الحديث ويستنتج منه المسائل ويحفظ السند لذلك الحديث ويترجم لكل راوي من رواة السند، هذا قاله محدث على هذا المعنى. ما أدري هل يوجد حد لا بهذا المعنى، الله أعلم. وعلى من الحافظ الذي حفظ 100,000 حديث ويترجم لكل راوي ويحفظ تلك الأحاديث بأسانيدها ورواتها، 100,000 حد يحفظ الآن حتى 20,000 ولا 30,000. وأعلى منه الحجة وهو الذي حفظ 300,000 حديث بأسانيدها ورواتها ويترجم لكل راوي من المهد إلى الأحد. أعلى منه الحاكم، ومن بلغ درجة الحفظ كثير مثل إمام بن حجر العسقلاني وغيره، وأدعى منه الحاكم هو الذي أحاط بالسنة كلها، فيقال فيه إنه أحاط بالسنة كلها يقال حاكم في اصطلاح علماء الحديث. وأعلى شيء وهو أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث الذي تبع فيه 3 شروط: أن يكون أحاط بالسنة كلها، وأن يخرج من تحته ومن دروس علماء نفع الله بهم الأمة، وأن يؤلف كتبا في الحديث تبلغ مجلدات. وانطبق هذا الوصف على نحو 20 عالما فقط من علماء الحديث أفردهم بعضهم برسالة، من المتقدمين مثل الإمام البخاري رحمه الله، كم بلغت مؤلفاته وكم تتلمذ على يديه. الإمام أحمد بن حنبل بلغت محفوظاته في الحديث مليون حديث، ومنهم الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، هذا أيضا يسمى أمير المؤمنين في الحديث، وهو شافعي مذهبه كمذهبنا، ويسلم له كل المذاهب، إذا قال قولا خضع له الحنابلة والحنفية والمالكية، هذا اجتمعت فيه، فهو حفظ حاطب السنة وألف الكتب الكثيرة الذي عم النفع بها ولا سيما فتح الباري، وتخرج على يديه الكثير. هذه تقريبا بعض الأشياء انقرضت، ولكننا نسأل الله يحييها من جديد وعافية. تم. وقال رضي الله عنه: جاءوا ناس من أهل حضرموت لزيارة الحبيب محسن بن حسين العطاس، فلما وصلوا قريبا من حريضة وجدوا الحبيب يفجج خلف البقر في الحجل وهن يعمل ولم يعرفوه، وسألوه أين الحبيب. وجدوه يفجج خلف البقر، يفجج طيب، يفجج خلف البقر في الحجل وهن يعمل في الحجل ناس هن الهجرة يعرفون تم، وهن يعمل ولم يعرفوه، وسألوه أين الحبيب، فقال بتلتقون به في الدار. فلما ذهبوا من عنده ترك شغله وركب فرسه وأخذ طريقا غير طريقهم، فسبقهم إلى الدار. فلما جاءوا إليه فتح لهم ورحب بهم، ثم قالوا له كأنك أنت الذي لقيناك في الحجل وسألناك عنك، فقال نعم. فقالوا أنت فلان ومن أمرك كذا وكذا وتشتغل في الحجل؟ فقال لما فاتنا غبار الجهاد فلا يفوتنا غبار الحلال، وكان ورد آخر الليل 8 عيزة من القرآن، وكان يقول لأهل بلده كلما جاء ضيف إلى البلد فأتوني به. قال وكان معه 6 هجوج و6 هجوج بقر وفرد و6 حمير، وكان إذا سرح البقر في جرب سرح من يفجج وراها، وسرح الحمير أيضا تجر الدمان، ولا ينتقل من جرب إلى جرب آخر حتى يتم الأول جميع حرثه. وقال رضي الله عنه اسمه الحبيب محسن بن حسين العطاس، محسن بن حسين بن الحبيب بن حوان العطاس. شوفوا كيف هذا التواضع يعمل في هذا العمل الشاد، كل هذا كما قال إذا فاتنا غبار الجهاد في سبيل الله لا يفوتنا غبار الجهاد في طلب المعيشة، لأن الكسب إذا كان حلالا ينال الإنسان به ثواب الجهاد. فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث عن الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وهذا لم يقتصر فقط على النفقة على أهله، بل أنه كان كما سمعنا ينفق على الضيوف، ويقول لأهل البلد إذا جاءكم ضيف ائتوني به، كما كان حي عبد الله بن شرح يقول الضيف إلى ألف نظر أنا مستعد له، ألف ضيف الناس بيضايقون من 10 ومن 20، وفي العزومات يحسبون إلى حد ذاته لا يزيد حد ولا ينقص. شوف كيف أبانا وسلافنا جمعوا بين كل شيء، وليس بهذا يعني إهانة للإنسان. قال بعض مش والله مرتين لحفر بين بإبرتين وغسل عبدين أسودين حتى يصير أبيضين، ونقل بحرين زاخرين على صعيد بمنخلين، ولا وقوفي على نئيم يضيع منه سواد عينه. كيف العزة والعفة كيف تم. وقال رضي الله عنه: ينبغي سعة الدار في الأرض للحاجة لأطولها في الهواء، وأن الدار الوسيعة كالثوب الوسيع. وقال رضي الله عنه: ينبغي التكبير في آخر سورة والتين قبل وأنا على ذلك من الشاهدين، وفي آخر سورة تقرأ قبل السيدة. وقال يعني التكبير قبل السيدة في آخر اقرأ، فإذا كبروا سجدوا للتلاوة، كان هكذا رأي الحي أحمد وكذلك هو التين والزيتون أولا يكبروا ثم يقول براء في وأنا على ذلك شاهدين عند ختم القرآن. وأما الفقهاء يعني فيها خلاف، منهم من رجح هذا ومنهم من رجح هذا، والحي أحمد رجح هذا الرأي. والتكبير لختم القرآن في خارج الصلاة متفق عليه، أما في داخل الصلاة ففي خلاف، ولأجل هذا الخلاف لا يقهرون به في مسجد المعالوي، يعني بالنسبة للقهر به، أما هو حب يكبر في نفسه ما هو. تم. وقال رضي الله عنه: لا تترك المرأة الصلاة ولو كان لها ثوب واحد وقد حاضت فيه، فإن رأت فيه شيئا فتدلقه بماء وملح فأنه يخرج ثم تصلي فيه. يعني أحمد الحلال أعطاه له آراء في الفجر، لو حدية ما حب تكون منها فائدة. من جملة آراء الذي هي تخالف آراء الفقهاء أن الفقهاء يقولون بالنسبة لرفع اليدين في الدعاء قاعدة: كل دعاء في الصلاة لا يسن مسح الوجه بعده، كل دعاء خارج الصلاة يسن أن تمسح وجهك باليدين بعده. وقال يا أحمد: لا، أنا أرى أنه يمسح الإنسان يديه بوجهه بعد الدعاء حتى وإن كان في الصلاة. على هذا لا ينبغي بعد دعاء القنوت عند الفقهاء لا يسن أن تمسح وجهك، وعنده يسن أنك تمسح وجهك. وكذلك أيضا رأيه في الدعاء الاستفتاح، وأن الفقهاء يقولون إن دعاء الاستفتاح يفوت بالشروع في التعوذ والفاتحة. قال: أنني رأيت سيدنا الشيخ بكر بن سالم أدخل في المنام أدخل يد لسانه إلى حلقي وقال لي: اقرأ دعاء الاستفتاح وإن شرحت حتى في التعوذ والفاتحة. فكل على هدى، فأنت إن شئت أن تقلد هؤلاء أو هؤلاء، ولو أيضا عدة مسائل أخرى. تم. لا تترك المرأة الصلاة ولو كان لها ثوب واحد وقد حاضت فيه، فإن رأت فيه شيئا فتدلقه بماء وملح فأنه يخرج ثم تصلي فيه كما هو مذكور في السنة. وجرى الكلام عنده في ذكر الأسماء، وقال: كان لسيدنا عمر رضي الله عنه ولد سمى ابن عيسى فحنق عليه، فقال: لما ذلك؟ فقال: لأنك سميت ابنك باسم لم تسمى به أحد من آبائك. يعني مع أنه اسم نبي، ولكن هكذا الحبيب أحد هكذا على بعض هكذا سمى أولاده بأسماء الأنبياء كلهم. قالوا: أنت أعقل من السقاف، ما سمى أولاده إلا كذا وكذا وكذا. وهذا الذم والمدح ما هو على إطلاقه، يختلف باختلاف الأشخاص وعلى حسب النيات. النساء العاهرات الفاسدات مع المضللات يسمعن بأسمائهم في أجهزة الإعلام يظنون الناس طيبين وهم الناس فاسدة. نسأل الله أن يلهمنا الصواب في أمورنا كلها. الله أعلم. الله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد جميعا، رضي الله تعالى عنكم. قال من رحمه الله تعالى: نفعنا بكم في الدارين امين. وخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان نكرم المساجد ولا نقضي الحاجه قريبا من ابوابها في غير الامكنه المعده لذلك تعظيما واجلالا لله تعالى. وهذا العهد يخل به كثير من الناس الذين حوانيتهم قريبه من ابواب المساجد فيتكلفون دخول المسجد إن كانت مطرته يدخل إلى مجازها منه لأجل خلع نعالهم إذا دخلوا المسجد أو لكونها دورات عليهم ونحو ذلك. وهذا الفعل من أقبح ما يكون، وليتأمل أحدهم إذا أراد أن يدخل قصر السلطان لا يقدر يبول قط على باب قصره هيبة للسلطان وخوفا من خدامه، فالله تعالى أحق بذلك. وسيأتي زيادة على ذلك راجعه. وكان سيدي علي الخواص رحمه الله إذا أراد أن يدخل المسجد يتطهر خارجه أو في بيته ولا يدخل قط محدثا ليتوضأ في الميضاة التي هي داخل المسجد خوفا أن يدخل محدثا. وكان إذا دخل المسجد يصير يرتعد من الهيبة حتى يقضي الصلاة فيخرج مسرعا ويقول: الحمد لله الذي أطلعنا من المسجد على سلامة. فقلت له: أنتم بحمد الله في حضور مع الله تعالى داخل المسجد وخارجه؟ فقال: يا ولدي قد طلب الحق تعالى منا في المسجد آدابا لم يطلبها منا خارجا. وانظر إلى نهيه صلى الله عليه وسلم الجالس في المسجد عن تشبيك الأصابع وعن تقليب الحصاء ونحو ذلك تعرف ما قلنا، فإن الشريعة صلى الله عليه وآله وسلم لم ينهنا عن ذلك في غير المسجد. ورأى رضي الله عنه مرة شخصا من الفقراء يمشي بتاسومة طاهرة في صحن المسجد فزجره ونهاه. يمشي بتاسومة فزجره ونهاه عن ذلك وقال تورع في اللقمة أحوط لك. وقال له شخص مرة في المسجد وقام له شخص مرة في المسجد فزجره زجرا شديدا وقال إن العبد إذا عظم في حضرة الله تعالى ذاب كما يذوب الرصاص حياء من الله تعالى أن يشاركه في صورة التعظيم والكبرياء. وكان إذا جاء إلى المسجد لا يتجرأ أن يدخل وحده بل يصبر على الباب حتى يأتي أحد فيدخل وراءه تبعا له، ويقول المسجد حضرة الله تعالى ولا يبدأ بالجلوس بين يدي الله تعالى قبل الناس إلا المقربون الذين لا خطيعة عليهم ولا تدنست جوارحهم قط بمعصية أو وقعوا وتابوا منها توبة نصوحة كالأولياء الذين سبقت لهم العناية الربانية بالولاية الكبرى في عدم العدم وعلموا بالكشف الصحيح أن الله تعالى قبل توبتهم وبدل سيئاتهم حسنات بحيث لم يبقى عندهم سيئات يستحضرونها. وما تستحضروها فليعلموا أن توبتهم معلولة لكونها لم تبدل سيئاتهم حسنات، إذ لو بدلت لم يبقى لها صورة في الوجود ولا في ذهنهم ولا في الخارج. قال ولست أنا من أحد هذين الرجلين فما لي وللدخول قبل الناس. انتهى والله غفور رحيم. ما شاء الله ما أعظم هذه الجملة التي سمعناها من العهود المحمدية للإمام الشعراني تعلمنا كيف آداب دخول المسجد. شوف يقول أخذ علينا العهد العام احترام المساجد، احترامها أولا بعدم تقديرها والمحافظة على نظافتها وعدم قضاء الحاجة بقربها إلا في الأماكن المعدة لها، ولهذا صار بناء الحمامات بقرب المساجد مهم. وقال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم، ثم قال واتخذوا على أبوابها المطاهر الحمامات وجملوها في الجمع. شيئا ينبغي للأهل الخير واليسار أن يبخروا المساجد وخصوصا يوم الجمعة، وخصوصا الجامع ينبغي أن يبخر حتى يجد الناس يأتون الناس للجمعة ويجدون الروائح الطيبة. إذا ما تأتى بالدخول لما أنه غالي حتى باللبان والعلك، هذا قال الدرجات. وأما إذا كان الجامع أو المسجد اللي يصلي فيه الجمعة ما تشم فيه إلا ما شاء الله رائحة اللخم والبغزير، لأن الذين يدخلون الناس ما قريبين منا، هذا ينبغي أن يبعد كل شيء سبب رائحة للمسجد أو الجامع. الذين يمزون التنباك، الذين يبيعون الأسماك، الذين يبيعون الأشياء التي لها رائحة غير حسنة ينبغي أن يبعدوا عن المساجد وعن القوم. ولهذا السيل بعض عبد الله بن حسين الفقيه ما الأفضل أن يعمل الإنسان مربدة للماء تحت المسجد على أول أيام المراود ولا مقام الثلاجات أو حمام، قال الحمام أولا لأن الماء ممكن تطلب من أي بيت حتى يعطيك مهما تستحي، أما الحمام تستحي تدخل به البيت وتدخل الحمام عندكم في شيء من الإحراج. الآن الحمد لله يسر الله الأمور، صارت المساجد ما شاء الله عندها الثلاجات الماء البارد وفيها غالبا وعندها بقربها الحمامات، فجزى الله المتصدقين خير الجزاء. ثم أشار إلى أنه ينبغي عندما يدخل المسجد أن تدخل وأنت مستشعر عظمة ربك وعظمة المسجد، فهذا قال يدخل إذا دخل المسجد يرتعد من خشية الله. إحنا ندخل عادي ندخل عادي، كما ينبغي أن يتوضأ خارج المسجد، يتوضأ حتى لا يدخل المسجد إلا وهو متطهر. ولهذا نجد كثير من الأحاديث التي حثت على الصلاة في المسجد ربط الطهارة في البيت، فقل من تطهر في بيته ثم أتى المسجد قال فهو ضيف الله وحق على المزور أن يكرم مزايا. ويجوز أن تتوضأ في المسجد ما في شيء، لكن الأحسن والأولى أن يكون وضوءك في مصر. والله سبحانه وتعالى. محمد بالله يا طالب التقوى ونيل القبول، خذ لك من الناس في جانب وخل الفضول، ولازم الذكر والفكر إن أردت الوصول، ودم عليها فلا نال المعالي ملول، ولا الذي عن علوم الدين الله غفول، عليك بالعلم خذ لك من علوم الأصول، وخذ من الفقه ما ترشد به يا جهول، واجعل علوم التصوف شرعها والنقول، فنك وشانك وكن بالعلم عامل فعول، لا تحسب العلم يا مغرور تحسن تقول، وإن أردت السلامة من زمان الكلول، فإنها في القناعة والرضا والخمول، وترك ما ليس يعني من فعال ومقول، فاصمت إذا شئت الحق بالرجال الفحول، واقتد بأهل المعارف والحجة والعقول، وجانب الناس بالمرة تنال كل زول، واقرأ القرآن الذي أنزل وقول الرسول، واحذر وإياك من دنيا قريبا تزول، فحبها للخطايا راسها والرجول، محبها في الكدر والهم دايم يجول، وسوف يندم إذا حان السفر والقفول، ولا يفيد التندم فاستفق يا ضلول، وارجع إلى الله بالتوبة وصدق الدخول، في سيرة القوم من قبل القواطع تحول، خذها نصيحة وكن في الخير مسرع عجول، مدري ورا القلب ما يسمع لما لو أقول، قاسي وناسي تقضى وقته في الذهول، يا ربي نسألك توبة صادقة والحلول، يا ربي نسألك توبة صادقة والحلول، في جنة الخلد معطاها النبي والبتول، صلى وسلم عليه الله عد السيول، والحمد لله رب العالمين.